بينا يا روح قلبي حكاية ومفيش للشوق بينا نهاية. ده من أول ندى الحب ابتدى ولا عمري عشقت أنا بالشكل ده. ولا عمري عشيت انا بالشكل ده غير لما لقيتك وياي. حكايتنا يا روح قلبي حكايه ومفيش للشوق بينا نهايه.